بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، يتجدد اللقاء مع المجالس الإيمانية التدبرية لآيات الله عز وجل، واللقاء الثاني لنا مع آيات سورة عبسة. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، كنا في المرة الماضية ذكرنا بداية القصة اللي اتفق المفسرين على أنها هي المتعلقة بهذه الآيات، اللي هي قصة عبد الله بن أم مكتوم لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم منشغل مع رهط من قريش، من سادات قريش المشهورين المعروفين المؤثرين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان منشغل معهم يعرض عليهم الدين، مظنت أنهم لما يؤمنوا هيبقى فيه بقى إيه دعم وقوة تأثير ووجاهة ويعني زيادة في النفع، يعني الالتفات إلى الثمرة المباشرة بتأثرهم وبإسلامهم. فلما دخل ابن أم مكتوم وهو أعمى وقعد ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم، علمني وقول لي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يريد أن يرد عليه فيخرجه، وفي نفس الوقت منصرف لدعوة الآخرين اللي هم أهل تأثير، فأكثر عبد الله ابن أم مكتوم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حس أنه ده في نوع من الإشكال في هذه اللحظة، فأنزل الله عز وجل عتاب مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم لمجرد أنه عبس وأعرض، يعني هو ما نهر ولا زجر ولا رد ولا قال له اخرج ولا خالص، مجرد بس أنه وجهه ظهر عليه علامة الضيق وأعرض عنه وأقبل عليهم يكمل الكلام معهم. فالله عز وجل عاتبه لأجل هذا، ودي فيها من المعاني العالية قوي في قضية أنه العلاقة في الإيمان بين العبد وبين الله مباشرة، حتى في هذا المقام اللي في مقام النبي صلى الله عليه وسلم بقيت برضو الله عز وجل يعني التعلق به تعلق مباشر. فالشاهد اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت أنه كان في فريقين، فريق اسمه سادة قريش سواء الوليد نفسه أو عتبة أو شيبة أو هم على بعضهم، وفريق آخر هو المؤمن ويرمز له عبد الله بن أم مكتوم في هذا الموقف، ده فريق وده فريق، والداعية الذي يعرض الخير الذي عنده قد يلتفت للأكثر وجهة والأكثر تأثيرا والأكثر عددا مظنة أنه هو يريد منفعة الدعوة، فيأتي التوجيه الإلهي أنه لا، مش شرط أبدا أنك تبحث عن الآليات ولا العوامل اللي بيبحث عنها غيرك في دعم قضيته، العدد أو السطو أو الوجاهة، يكفيك في دعم قضيتك أن تبحث عن المصدق المؤمن أيا كان توصيفه. ودي لفتة إيمانية لنا كلنا زي ما قلت المرة اللي فاتت في قضية تبني مواضيع الدعوة وتبني المدعوين، أنه المقبل المحب الصادق المخلص أهم بكتير من كل المناصب وكل الوجهات وكل الأعيان وكل الإنفلونسرز وكل يكفينا أن يكون الإنسان مؤمنا صادقا إيمانا حقيقيا، هذا الذي يجعله محل إقبال. ولذلك الإنسان أحيانا بتبقى يعني، وأنا جربتها بنفسي أحيانا، مثلا بيبقى في دروس معينة أو دورات معينة تحسي أحيانا أن في بعض الناس ما عندوش الأهلية ليها، بس صعب عليك أنك تقوله ما تجيش ما تتعلمش ما ترغبش، لا، هو المفروض أنك تحاول تستوعبه، تحاول توجهه، تحاول تستعمله، لأن هو مقبل ويبغي وجه الله عز وجل. وأنا شفتها بكثرة في البسطاء، يعني أنا كان ليا دروس مثلا في بنتكلم فيها اللي هو الهايلي إدوكيتد والناس اللي هو الجامعيين وطب وهندسة وصيدلة ومش عارف إيه، وفي دروس كتيرة خصوصا كان في الجمعية الشرعية كانت نسبة البسطاء أو العوام أو الناس اللي هم تعليم بسيط كتيرة جدا جدا. أحيانا سبحان ربي العظيم تجدي من البسطاء إقبال فوق الوصف، والله صدقا فوق الوصف، إقبال يجعلك أنت نفسك تستحي أنك أنت كيف تصدي هذا السيل الهادر من الرغبة والإقبال على الله عز وجل، حتى لو الآلة ضعيفة شوي يعطوا على قدر آلتهم. فده منهج لازم نتعلمه من القرآن، من القصة اللي حصلت فيها هذه المقارنة اللي ربنا عاتب على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني أنت بتقبل على اللي المعرض المستغني اللي مش عايز، وبتترك وبتتولى عن اللي جاي يسعى ويخشى ويريد تحصيل العلم والحق والإقبال على الله عز وجل. لا لا لا خالص، مش كده خالص. فكنا وقفنا عند فأنت عنه تلهى العتب من الله عز وجل على نبيه، وقلنا أنه اعتبر أنه مجرد انصرافه عنه نوع من أنواع التلاهي لأنه ده الأولى بالإقبال، بينما الآخرين كونهم أهل استغناء وأهل إدبار وأهل كبر وصلف يبقى ضياع الأوقات معهم أشبه بالله الذي لا ينفع والزمان الذي ضاع هدرا. النهاردة هندخل في الآية رقم 11، قول الله تعالى كلا إنها تذكرة. كلا زي عادة كلا في القرآن، العلماء بيقولوا إن هي يعني تعليق على ما سبق وتحرير لما يأتي، كلمة ردع عن الفعل السالف وتوجيه لما يلي، يعني ليس الأمر كذلك، ليس أبدا التصرف على نحو ما تصرفت، إنك تقبل على فلان أو علان وتتولى عن فلان وعلان بناء على الآلة أو الأهلية الدنيوية، لا لا لا، ده مش صح خالص، وليس هذا هو المنهج، وليس هذا هو المراد، وليس هذه هي المهمة. أمال المهمة هي رب إنها تذكرة، يبقى ما بعدها يأتي فيه التصحيح للوضع المراد اللي تم الردع عما قبله بلفظة كلا، لا مش مش هو زي اللي فات. أمال إنها تذكرة، إنها أي هذه الآيات المنزلة من عند الله عز وجل، هذا القرآن، هذا الحق، هذا الشرع، هذا النور، هو تذكرة من الله عز وجل. والحقيقة لفظة التذكرة تذكر في القرآن كتير، سواء التذكرة الأولية أو التذكرة المتعددة. التذكرة الأولية اللي هي في أصل الشرع، يعني في أصل الشرع وفي أصل الإيمان، إحنا مش بنألف حاجة ولا بنحط بذرة مش موجودة. الحقيقة أن الله عز وجل لما خلق الخلق، وإحنا عندنا في العقيدة لما بندرس بنقول أن أول المواثيق ميثاق يوم الذر اللي إحنا نسيناه، واللي ربنا بعث الرسل عشان يذكرون به. لما أخذ الله عز وجل من صلب آدم ذريته أمثال الذر بين يديه وقال ما ربكم؟ قالوا أنت الله، نشهد وأشهد الملائكة. بس إحنا نسينا، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بل شهدنا، شهدوا على أنفسهم لكن ناسوا. علشان كده مهمة الأنبياء مش مهمة إنشاء وابتداء، لا، دي مهمة تذكير بما هو مفروض أنه هو مغروس في ميثاق الفطرة اللي موجود في قلب الإنسان، يعني في قلب فطرة الإنسان. ولذلك إحنا عندنا في الأصل ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه ينقلاني عن هذه الفطرة اللي اتغرست فيه أنه الله واحد، يهوداني، ينصراني، يمجساني، مفيش يسلماني، لأنه هو أوريدي كان مسلم، هو بالفعل مسلم لما اتغرس فيه ميثاق الفطرة بالتوحيد، لما شهد أن لا إله إلا الله، تحريف وتبديل يحصل بعد. ولذلك مسألة العقيدة الطفل دون البلوغ بيحسب على طائفة المسلمين، يعني المفروض أنه بيحسب على المسلمين زي ما ذكرناها في حال أطفال المشركين في مسألة من مسائل العقيدة، يعني في الكتب المتقدمة شوية بندرسها، كنا درسناها معارج وكده يعني. فالشاهد أنه أنت بتذكر بهذا الأمر، وهذا الأمر اللي هو مطبوع في الفطرة بيعتبر عامل معضد ليك كمسلم، أن أنت ما بتحطش في الهوى، لا، أنت في أصل، بس أنت تشيل من عليه التراب وتنظف، هتلاقي الأصل ده بدأ يلمع، المعدن الأصلي اللي موجود في أصل الإنسان ده. طبعا مش كل الأمثال الذر هيفضلوا مؤمنين، لا، في مؤمن وفي كافر، لكن الكل أقر بوحدانية الله عز وجل ابتداء، فثبت عليها مؤمن قلها وأنكرها زي ما هو معلوم. فكلا إنها تذكرة. من فضلك الأخت أم رودينة فيل الماي لو سمحتي. كلا إنها تذكرة، أي هذه الآيات وهذه الدعوة وهذا البيان وهذا التعليم إنما هو تذكرة، وهو أنت دورك إنك بتذكر، أنت كإنسان نبي أو من بعدك أتباعك العلماء ورثة الأنبياء يذكر، بس فمن شاء ذكر، فمن شاء ذكر هذا الحق وتعلمه واستدل عليه وآمن به، اللي القرآن نزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ، واللي عايز يقرأ ويتعلم ويتعبد يا أهلا وسهلا، واللي مش عايز هو حر في نفسه، لما يجي يوم القيامة يتعذب خلاص، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنت مخير تماما في قرارك بالإيمان والكفر. قرار الإيمان والكفر من أهم مسائل التخيير، الإنسان مخير فيه، عايز تؤمن أؤمن، عايز تكفر اكفر، ده اختيارك، لانك لو عايز تؤمن يبقى عايز تجازى بالاحسان، وعايز تكفر يبقى عايز تجازى بالعقوبه، وهذا قرارك. دايما اللي بيدخله في حته القدر في الحته دي يقول لك طب ما هو ربنا عالم انا هؤمن ولا هكفر. ايوه بس هو عالم، لكن انت تعلم؟ لا ما تعلمش. كونه عالم مش معناها انه جبرك، هو يعلم سبحانه وتعالى وكتب هذا عنده بسبق علمه ليس بجبرك، ولا أدل على هذا من خد قرارك. أهو أنت دلوقتي تقدر تاخد قرارك، لكن سبحان ربي العظيم دائما الإنسان يبحث عن الحجج الواهية ليبرر لنفسه اختياراته الفاسدة، يقوم يرميها على شماعة القدر مع أنه لا يعلم أصلا ما قدره الله عز وجل. لذلك سبق علم الله عز وجل تحدي للبشر وليس قهرا للبشر، تحدي لإثبات جلال الله نصف علمه وليس جبرا لهم على أفعال لم يختاروها. فمن شاء ذكره، من شاء أن يذكر آيات الله عز وجل ويتعلمها ويتعبد على مقتضاها ويعني ينتفع بها، خلاص هذه رغبته وهذه مشيئته ويكافئ عليه. فمن شاء ذكره، أي فمن شاء ذكر آيات الله عز وجل المنزلة التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم وبلغها، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر، كل ده وصف لهذه الآيات التي هي تذكرة من عند الله عز وجل، القرآن المنزل من عند الله عز وجل، الآيات المنزلة من عند الله عز وجل اللي ربنا ترك لنا محض الاختيار إن إحنا نتذكر أو نجحد ونترك ونتولى أو نقبل، هذا محض الاختيار. فهذه الآيات تذكرة من عند الله عز وجل. وهذه الآيات يمكن الحتة الأربع آيات اللي بعد كده فيها نوع من أنواع الاستعلاء العالي بأنه هل تعتقد أن الله عز وجل مفتقر إلى عبادتك، معوز إلى إقبالك على كتابه ولا أي حاجة أبداً، وأنت إيه بالنسبة للملكوت الأعلى والملأ الأعلى، أنت ولا حاجة بالنسبة له. ولذلك الأربع الآيات دولا بتنقلك نقلة مباشرة كأنك تنظر إلى القرآن في السماء، كأنك بتنظر إلى القرآن وهو ليس في المصحف الذي بين يديك، لا وهو في اللوح المحفوظ في السماء عند الله عز وجل فوق السماء السبع. نقلة كبيرة جدا. أنت لو أنت قاعد دلوقتي في مجلس قرآن اللي احنا فيه ده وكلنا ماسكين المصاحف وبنحاول نركز عشان نفهم الآيات، المجلس ده هو لو بصيت فوق هتلاقي خيرا منه في السماء، القرآن موجود في الملأ الأعلى وموجود بين يدي الملائكة، وأفضل الملائكة هم الذين يتعاملون مع القرآن في الملأ الأعلى، كما أن أفضل البشر هم الذين يتعاملون مع القرآن على هذه الأرض. ولذلك النقلة دي عبارة عن نقلة فيها يعني فيها جب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إن لم يقبلك هؤلاء فالحق مقبول في السماء. فيها رفعة لعمل القرآن، إن كنت غريبا هنا فلست غريبا في السماء، إن كنت وحيدا هنا فلست وحيدا بالنسبة لأهل السماء. يوجد أغلبية أهل السماوات حاملين على القرآن، مهتمين بالقرآن، منشغلين بالقرآن. يمكن أهل الأرض، مش يمكن يقينا أهل الأرض، وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين أغلبهم زاهد في القرآن، منصرف عن القرآن، غير مهتم بالقرآن. لكن الأغلبية لا، ده الكلية الكلية التامة من الملائكة مقبلين على الله عز وجل، طائعين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وصفواتهم وخيارهم هم الذين يتعاملون مع القرآن. ولذلك الانتقال من القرآن الذي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث به الوليد ويحدث به عتبة وشيبة ويطلب عبد الله بن أم مكتوم أن يحدثه به، فجأة ننتقل إلى القرآن الذي في اللوح المحفوظ، والله عز وجل كتب عنده القرآن في اللوح المحفوظ. الله عز وجل يقول في صحف مكرمة، الصحف المكرمة التي هي اللوح المحفوظ في عند الله عز وجل في السماوات فوق السماء السبع، في صحف، الصحف جمع صحيفة، والصحيفة هي ما يكتب فيه. مكرمة أي لها تكريم ولها قدر، وهذا القدر عند الله عز وجل لأنها صحف لها تكريم، ومن هذا يعني صار التكريم لها عند باقي الخلق، الملائكة حتى الأنبياء الكل يجل هذه الصحف المكرمة. ذلك احنا بسميها اللوح المحفوظ عند الله عز وجل، أو الصحف المكرمة عند الله عز وجل، مرفوعة مطهرة، مرفوعة أي فوق السماء. احنا عارفين ان اللوح المحفوظ عند الله عز وجل فوق السماوات السبع، يبقى في رفعه مكان ورفعه قدر الاثنين، يعني سواء الرفعه القدر والقيمه اي انها في رفعه وجلال قدر، او الرفعه الحقيقيه، علشان هنا الاثنين ثابتين بالدله، سواء بكل انواعها بقى، رفعه القدر ورفعه المكان. ثابت انها فوق السماوات السبع وانها مكرمه ومرفوعه القدر والقيمه. مطهره اي طاهره من كل دنس او خبر او وسوسه او زلل، لانه هي كلام الله عز وجل، فيها القران، فيها كتب الله عز وجل، اللوح محفوظ فيها كل حاجه، فمنها فيها القران كتبه الله عز وجل، فيها كل شيء قدره الله عز وجل. القران بالذات على وجه الخصوص اللي في اللوح المحفوظ منزه عن استراق السمع عن طريق الشياطين، ظهر منزه عن وسوسه الشياطين، عن تلاعب الشياطين، هذا له تطهير كامل. يبقى في صحف مكرمه، اي هذه الايات التي تذكر انت بها موجوده في الصحف المكرمة، أي الصحف اللي هي الصحيفة التي يكتب فيها، مكتوبة عند الله عز وجل في صحف كريمة القدر والمقام، مرتفعة القلب ومرتفعة الوجود الفعلي، مطهرة عن كل دنس وعن كل سوء وعن كل زلل، لأن الله عز وجل لا يقول إلا حق ويقول إلا صدقة، وحفظ الله عز وجل كتابه وحفظ كلامه سبحانه وتعالى. في صحف أي القرآن في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، أي عند الله عز وجل، بأيدي سفرة كرام برر. هذه الصحف التي فيها القرآن الذي يقرأ بأيدي السفرة، بأيدي يعني في إيد السفرة، هم الملائكة، صنف من الملائكة مهمتهم نسخ القرآن وكتابته ونسخ ما يكون في اللوح المحفوظ، اللي هي طبعا في اللوح المحفوظ القرآن، فهم بينسخوا اللوح المحفوظ وكذلك القرآن الذي في اللوح المحفوظ بأيديهم، ينسخون ويكتبون بأيديهم، الصحف دي في إيديهم مسكنها كده، ويكتبوا ويقروا ويتداولونها يتدارسونها بأيدي سفرة. يعني إيه سفرة؟ السفرة ربنا عرفها، يعني إحنا مش محتاجين نجتهد فيها، لأنه ورا منها تعرف كرام برر. السفرة هم الملائكة الكرام البرر، الملائكة الكرام البررة، اللي من شرفهم ورفعتهم وقدرهم أن الله عز وجل اختصهم بهذه المهمة الجليلة، وهي مهمة النسخ من اللوح المحفوظ وتعهد القرآن ونسخه وتدارسه. هذه هي السفرة الكرام البررة. كرام جمع كريم، يعني عالي المقام وعالي القدر وشريف القيمة. بررة جمع بار، أي طائع لله عز وجل، لا يعصي الله أبدا. يبقى السفرة الكرام البررة، أي الملائكة الذين هم خلق من النور، الملائكة مخلوقات من النور، ولا يعصون الله ما أمرهم، ولهم مهام متعددة واختصاصات متعددة، وكل واحد بيبقى له مهمته وبيلتزم بها. فمن هذا من هذه التوزيعة الملائكة السفرة اللي هم مختصين بقضية اللوح المحفوظ كتابة ونسخا وما فيه مما قدره الله عز وجل أو قاله الله عز وجل، بأيدي سفرة كرام بررة. يبقى الملائكة السفرة اللي هم الكرام البررة، اللي هم الملائكة الذين ينسخون اللوح المحفوظ وما فيه من القرآن الكريم ويطيعون الله عز وجل وهم صادقين مخلصين. والحقيقة النوع ده هو من الملائكة اللي هو شغال مع آيات الله فوق. المؤمن اللي قاعد تحت على الأرض هنا لما يشتغل زيهم يبقى معاهم، لأنه ربنا عدل بقى، يعني أنت هتعمل مهمتهم هتحشر معاهم هناك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث اللي أغلبكم يحفظه، الذي يقرأ القرآن، يعني الرواية بتاعت البخاري، مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام برر، ومثل الذي يقرأه ويتعاهده وهو عليه شاق شديد فله أجران. يعني المتفوق في تلاوة القرآن والحافظ للقرآن والمجيد للتلاوة، اللي بيقرأ وفاهم وبيحسن التلاوة ويحفظ، ودي تحسسك خطورة الحفظ والحرص عليه على وجه الخصوص. طبعا في روايات بدون لفظة وهو حافظ له، لكن رواية البخاري فيها وهو حافظ له، ده معنى السفر الكرام البرر. ده هم اللي احنا بنتكلم عليهم في الآيات هنا، اللي هم ماسكين الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة، اللي هم ايه؟ السفرة الكرام البرر اللي بأيديهم هذه الصحف. تخيلي الرفقة اللي هتبقى معاها، تبقى معاها بناء على ايه؟ بناء على انك تشتغل بنفس مهمتهم. هم ماسكين الصحف وبيقرؤوها وبينسخوها، يعني حياتهم كلها مع هذه الصحف التي كتب الله عز وجل، وينسخون ويقرؤون ويتدارسون. المؤمن اللي هنا اللي على الأرض وبيعمل نفس المهمة، يقرأ القرآن، يحفظ القرآن، يتقن القرآن، يتدبر القرآن، يعمل بالقرآن، يجيد تلاوة القرآن، حياته مع القرآن، أهل القرآن، يبقى ده مع السفر الكرام البرر. ممتاز. طب اللي تحته في المنزلة بقى، اللي هو إيه؟ اللي هو بيحاول بس مش لسه بيحاول، يقرأ شوية، يتعتع شوية، يقرأ شوية، يغلط في التجويد، يسمع، يلقلق في التسميع، يفهم آية ما يفهمش آية، يعني مش بهذا الإتقان، يبقى ده بقى إيه؟ بيعاني هذه المشقة، ربنا يأجره ويضاعف له في الأجر علشان شرف المدروس الذي يدرسه، والأجر المشقة كمان، يبقى أجر الفعل وأجر المشقة التي يعانيه. يبقى دي كأن الله عز وجل يعني بيرفع همتنا بالحرص على مثل هذه الصحبة، على مثل هذه الرفقة. تخيل أن تكون في رفقة السفرة الكرام البررة، يعني هذه شرف. يعني كيف يحصله الإنسان؟ بكل بساطة ينشغل بالقرآن، يكون القرآن بين يديه كما هو بين يدي السفرة الكرام البر. هم الملائكة اللي ماسكين الصحف المطهرة بأيديهم، هم دول السفر الكرام البر. هو ده القسم من الملائكة اللي اسمه السفر الكرام البر، اللي هم وظيفتهم أنهم يحملون الصحف المكرمة المطهرة. طيب لو أنا عايزة أبقى معاهم زيهم، أتشبه بهم، وأحرص على أباشر المهمة التي يهتمون بها كذلك. والحقيقة يعني بتحسيها، يعني في ناس بتبقى قضيتها القرآن فعلا، حياتها مع القرآن، تفكيرها مع القرآن، مشغولة بالقرآن. وفي ناس القرآن آخر حاجة بتهتم بيها، مش ما بتهتم، مش بس بتحطه كمالة الجهد، يعني بقية الاهتمام. اللهم اغفر لنا تقصيرنا أجمعين يا رب العالمين. الإنسان يحاول يكون اهتمامه بالقرآن من أول اهتماماته، من أهم اهتماماته. يعني مش عارف، انا كان في فتره كان في حد عمل بوست كده بيقول يعني لما رايت تعلق الناس بالمحاميل اللي هو التليفون المحمول، عرفت كيف كان السلف يتعلقون بالقران. انت بتبقي ماسكه المحمول، رساله على الواتس بتتابعي وبتردي، رساله على التليجرام بتتابعي وبتردي، يجي لك نوتيفيكيشن على اي حاجه تروحي فاتحه وبصه على طول، ايدك رنة تردي، رنة تكنسلي، مسج تفتحي تقري، وهكذا شغالة على طول، ماسكة في إيدك المحمول. الحقيقة أنا كنت قلت الفكرة دي زمان للأخوات في المسجد، قلت لهم نزلي برنامج القرآن على المحمول، ها، وقبل ما تفتحي أي حاجة عودي نفسك تقري حبة من القرآن، أنت وجدعنتك بقى صفحة ربع جزء زي ما، بس يعني كأني بلزم نفسي. بعد ما عملت المشروع ده حتى مع نفسي شوية، يعني ربنا يرزقنا الصدق ان احنا نعمل باللي بنقوله، فانا عملت المشروع ده مع نفسي شوية، اكتشفت ان ايه، انت بتفتحي المحمول تقري الصفحة وتروحي داخلة على الواتساب مثلا، انت قريت الصفحة ما كملتيش 3 دقايق، تخشي على الواتساب 3 ساعات بتردي على رسائل وبتعملي تعليقات وبتشوفي مجموعات. فحسيت انه حتى كده برضو الحسبة مش صح، يعني رجعت تاني، وده فرق معايا جامد، رجعت تاني للمصحف الورق، لا حط زي ما بحط المحمول في الشنطة حط مصحف ورقي، لأن أنت لما بتفتحي المحمول تقري الصفحة على طول شياطين الإنس والجن مسجات ونوتيفيكيشنز علشان يطلعوكي على طول من الصفحة. إنما يمكن لو قلتي نفسك قبل ما هفتح المحمول هفتح المصحف أقرأ الصفحة، ممكن استمتاعك بالصفحة يجيب صفحة، وحلاوة الصفحتين يجيبوا التالتة، وخلاص بقى مفيش نوتيفيكيشن ولا هباب ولا انت شايفة اشعارات ولا اي حاجة خالص، تقومي تكملي تنبسطي. فيعني بصراحة انا بيني وبين نفسي حسيت انه لا، المصحف يعني انا يعني انا شخصيا بتعب شويه الحمد لله رب العالمين من الحاجه التقيله، فدايما اوزن شنطتي قبل ما اروح اي حته، اقعد اوزن الشنطه يعني ما بقدرش اشيل تقيل، فاقعد اخف منها اخف منها. فكتير جدا الشيطان يقول ايه، طب شيل المصحف، فالاقي نفسي بقول اما اشيل المحمول اشيل المصحف، لان هي كده بقى، لما اشيل المحمول اشيل المصحف، مش جت بقى على المصحف اللي هيتقل الشنطه، ده المحمول تهم تقيل ورزية، يبقى هشيلهم مضطر، يبقى اشيلهم الاثنين مع بعض، انما هاخد اللهو الخفي ده وانا سايبه المصحف كده بتضيع كتير. فاحرصي على مصحفك تاني وحطيه، حطيه جنب حطيه فوق المحمول مش جنبه، لا هو فوقه الحقيقه. يعني على قدر علاقتك بالقرآن على قدر سعادتك، على قدر سرورك، على قدر هنائك. وصدقيني مش بس من خلال انك تقرأي، لا كمان جربي تحفظي، وما تقوليش مش نافع، كلنا بنتعب في حفظ القرآن، اللي ختموا مرة واتنين بينسوا، يعني اللي ما بينسوش دول اللي قاعدين حياتهم 24 ساعة مع القرآن ومحفظات أو محفظين، وطول النهار بيحفظ ويراجع ومتشابهات وكده. إنما معظم الناس اللي زينا، حتى لو أنت أصلا طالب علم وبتدرس فقه ومصطلح وحديث وأصول و و و تلاقيك في الآخر بتنسى شيء من القرآن، يبقى تاني مرة والتانية والتالتة. ما تيأسيش، إن الله لا يمل حتى تمل، ما تدبريش، ما تتركيش، حاولي. أنا حاولت والله كل يوم أحفظ ربع، ما عرفتش، مش مهم ربع، خليه نص ربع، مش مهم نص ربع، خليه وش صفحة بس، مش مهم صفحة، خليها نص صفحة، المهم إن أنت ما تخلعيش نفسك من الحفظ، تقولي بص أنا مش نافعة خالص، أنا أصلا ما بعرفش أحفظ. لا هتعرفي. أنا عارفة إن في ناس خايبة جدا في الحفظ، وأنا منهم، يعني أنا من الناس اللي صعبة الحفظ، وعندي عدد من عيالي كده طالع لي صعب الحفظ جدا. النوع ده اقول له طيب طاقتك، حتى انا كنت دايما اقولها للاخوات، طاقتك على الحفظ ما دام انت اصلا ضعيفه الطاقه، يبقى ما فيش داعي تهدريها بقى، خليها بس مركزه في القران. يعني انا لو شاطره في الحفظ احفظ القران واخش على الاحاديث، وممكن احفظ المتون العلميه والاراجيز العلميه والكلام ده، انما لا ده انا مدهوله وما بعرفش احفظ كويس، يبقى خلاص الطاقه بتاعتي ركزيها في القران الله يكرمك، ما تركزيش بقى، انا بقول لك ما تركزيش في المتون العلميه، يبقى من باب اولى ما تسمعيش بقى وتقعدي تركزي في حفظ الاناشيد وحفظ ده انا بقول اناشيد ما بقولش اغاني ولا حاجه قبيحه اهو، ولا حفظ الاناشيد ولا حفظ النكت ولا حفظ الافشات انت اصلا عارفه تحفظي القران عشان تقعدي تحفظي القرف ده، ركزي بقى، هم دماغك ما فيش فيها الا ما عادش فيها الا 2 مللي للحفظ، احشيهم بقى قران على قد ما تقدري. انما للاسف الشديد تلاقي الناس حافظه من الابره للصاروخ في كل حاجه، في سياسه في اقتصاد في فن في مش في اناشيد في ايه، وتيجي عند القران تقول لك اصل انا خايبه قوي في الحفظ. طب يا خايبه، انت فعلا خايبه لانك قدرتي طاقتك في الحفظ، والشويه اللي ربنا اداهم لك من آلة الحفظ في غير مفيد، لا الشويه دول حطيهم في القران، الشويه دول حطيهم في القران. فزي انا كانت لما كنت باخد يعني في انت عارفه في الاجازات والحاجات من دي، لا بيلزموك تحفظ الاطفال والجزريه ومش عارف ايه الكلام ده، فانا كنت اقول لها انا مش هحط ايدي في الجزريه الا لما القران كله يتحفظ، انا استخسر بصراحه الله المستعان. يعني انا حتى ببقى معترضه يعني، بس طبعا مش شرط ان انت اعتراضك يؤثر، يعني انا ببقى معترضه ان انت تشترط ان انا احفظ الجزريه وتحفظ الاطفال قبل ما احفظ جزئين ثلاثه، ازاي يعني طب كنت حفظيني جزئين ثلاثه وفهميني القصيده كويس ومعانيها وابقى مطبقها كويس اهم من اني احفظها بصراحه، يعني وجهه نظري. طبعا الامر في ايد المجيزين، ربنا يعلمنا جميعا يا رب العالمين. الشاهد يعني اصرفي جزء من مخك، من آلتك، من عقلك، من فهمك، من ذكائك تجاه القرآن. حفظ حفظ، قراءة قراءة، سماع سماع من أمتع ما يكون، من أمتع ما يكون إنك يبقى لك قسط من سماع القرآن، بيطهر القلب بيغسله، فضلا بقى عن قراءة التفسير، قراءة الأحكام المستنبطة من القرآن، قراءة الـ العلوم الشرعية المستنبطة من القرآن، التعامل مع القرآن بفهم ودراية، تفسير القرآن، تفسير القرآن مش كله مستوى واحد، لا مستويات متعددة كتيرة، وتعرضي نفسك على هذه المستويات عشان تكبري مع القرآن، تكبري مع القرآن بطريقة السلف الصالح اللي هي طريقة مدروسة مش فهلوة، لا لا علم، يعني علم حقيقي. ف بأيدي سفر كرام بره، اللهم اجعلنا وإياكم من هؤلاء الرفقة التي يعني تصحب السفرة الكرام البر. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم ردنا وإياكم إلى القرآن حفظا وعملا وتلاوة وتدبرا وتشريعا وتحاكما وتداويا وكل أنواع الإيمان بالقرآن. قتل، يقول الله عز وجل قتل الإنسان ما أكفره. الله عز وجل الكلام هنا وإن كان كثير من المفسرين حملوه على هؤلاء الجاحدين اللي هم النبي كان بيخاطبهم مباشرة، اللي تكبروا عن قبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأعرضوا عنها واستغنوا عنها، سواء كانوا الوليد أو شيبة أو عتبة أو إلا أنه الحقيقة اللفظة هنا جاية بالوصف العام للكافر مطلقا. قتل أي زي ما هي معناها قتل يعني اتقتل، اتقتل، اتقتل دي هي دلالة على الهلكة والضياع والشر الشديد الذي يلحق بالإنسان. ولذلك المفسرين يقولوا قتل بمعنى هلكة، لعنة، طرد من رحمة الله عز وجل، عذب، كلها معاني مشتركة بمعنى أنه انتهى خلص، ضاع، دمر. مين هذا الإنسان؟ ما أكفره. قتل الإنسان أي هلك ولعن وطرد وانتهى وضاع ذلك الإنسان. الإنسان هنا بقى المقصود بها مين؟ هو ذلك الذي وصفه الله عز وجل في أول الآيات وفي بقية الآيات. ما أكفره أي ذلك الإنسان الكافر هو الذي يستحق هذا اللعن والطرد والقتل والتدمير من الله عز وجل. ما أكفره يعني ما الذي أكفره؟ في مفسرين حملوها على الاستفهامية، أو الاستفهامية هنا هتبقى استنكارية، إيه اللي يخليه يكفر هذا الإنسان؟ وبعد كده الآيات هتسوق أوجه كأنها بترد عليه بتقول له أنت إزاي تكفر؟ أنت إزاي تكفر وأنت مش عارف ربنا خلقك منين ورزقك إزاي وأوجد لك إزاي؟ أستدل عليه بما يتعارض مع إمكانية الكفر. معقول تكفر وأنت شايف كل ده بعينك وسامع كل ده وفاهم كل ده؟ ده وجه أنه تحمل على الاستفهام، ويبقى ما أكفره أي ما الذي أكفره، يعني إيه الشيء اللي يخليك تكفر؟ ده قول. القول الثاني أي ما أكفره أي أسلوب اللي هو بيقول عليه ذم، أي ما أشد كفره، لأنه من أساليب الذم ما أفعله ومدح ذم بناء على المتعلق به. فما أكفره يبقى ذنب، يعني ما أشد كفره، وبرضه مقبولة ومفيش تعارض بينهم، إنما المعنى يعضد بعضه، لأنه يعني ما أشده كفره كونه يرى كل فعل الله الذي فعله والخلق والإيجاد والسماء والقمر والمطر وبعد كده يكفر برضه. يا له من إنسان جاحد، يا له من إنسان معاند. يبقى سواء حمدت على أنها استفهام استنكاري أو أسلوب ذم لهذا الكافر، بيصب الاثنين في خانة واحدة، وهو هذا الكافر الذي جحد كل الأدلة التي تأخذ بعنقه إلى الإيمان وأبى إلا المكابرة والاستغناء والعناد، ملعون مطرود مقتول. قتل الإنسان ما أكفره، يا له من كافر شديد الكفر. كيف يكفر هذا الكفر هذا الإنسان؟ وكل ما هو آت مما يذكر في الآيات القادمة يدفعه إلى الإيمان دفعا، لكن ذلك عنده، ذلك سوء اختياره، ذلك خبث نفسه. من أي شيء خلق الله عز وجل يخاطب هذا الإنسان الكافر المعاند الجاحد الذي استحق هذه العقوبة باللعن والطرد والهلكة؟ من أي شيء خلقه؟ من الذي، طبعا زي ما انت شايفة هنا الالتفات في الآيات بدأ يكلم هذا الإنسان، قتل الإنسان ما أكفره، وبعدين بدأ يكلم هذا الإنسان، من أي شيء خلقه؟ عفوا بيكلمه بالغيب، مش بيقول له من أي شيء خلقتك أو خلقت، لا، من أي شيء خلقه. وهذا في تغييب لهذا المخاطب، وهذه داخل في ضمن منظومة الذم والطرد، يعني هو مطرود لدرجة أنه حتى لا يوجه إليه الخطاب. زي ما بقولك مثلا ما تبقى الأم زعلانة من بنتها مثلا، بتقولك قولي لها هي كانت فين امبارح، هي قاعدة قدامها صح، طب ما تقولي لها انت، لا ما كلمهاش اصلا، هي اعكر من اني اكلمها، انا زعلانه، فاهمه؟ ولله المثل الاعلى في السماوات والارض، كان الله عز وجل بعد ما قال قتل الانسان ما اكفره، اي ما اكفر هذا الانسان، ما قالوش بقى من اي شيء خلقتك، من نطفه خلقتك فقدرتك، لا، انما تحول الخطاب للغيبه. ليه؟ لانه احقر من ان يخاطب مباشره، اسالوه قولوا له، ها؟ وأحقر من أن يدخل في هذا المقام المباشر في الخطاب. من أي شيء خلقك الله عز وجل؟ من أي شيء خلقه الله عز وجل؟ من أي شيء خلقه الله؟ من نطفات خلقه فقدره. انظر أيها الإنسان المتعالي المتكبر المستغني عن قبول الحق، انظر إلى أصلك، لو نظرت إلى أصلك فإن هذا سيعينك على الانكسار والذل والصغار بين يدي الله عز وجل طلبا للحق. هل الإنسان خلق إلا من، كان في قول للسلف يقول يا ابن آدم علامة تكبر، إنما أنت من نقطة مذرة، من نطفة مذرة، وتؤول إلى جيفة قذرة، وتحمل بين هذا وذاك العذرة. يعني بدايتك كانت نقطة مني قرف، يعني الرجل بينزلها يبقوا عايزين يغسلوها، ريحتها وحشه وشكلها وحش ومحدش عايزها، يعني نقطه مني مستقذره، وفي النهايه تبقى جيفه قذره، يعني جيفه لو جثه فضلت في اي بيت اسبوع الجيران يخبطوا يقولوا اصل في ريحه جيفه طالعه من الشقه لو يكون جارنا مات، صح؟ لان الجثه فعلا بيحصل لها كده. وما بين هذا وذاك ايها الانسان المتكبر تغطرس المتعالي، تخش الحمام تلاقيك حامل في جوفك اعزكم الله غائط كرير رائحه، انت ممكن تتقرف من نفسك، نفسك في قلب الحمام تحمل بين هذا وذاك العذراء، اللي هي الغائط في قلب بطنك، في قلب جوفك، مهما تتعطر جوه في حاجات مش عايزه اقول يعني ريحتها شكلها ايه ومنظرها شكلها ايه. يبقى اذا تتعلم من هذا انك مخنوق ضعيف وعلى باب الله، ولم نفسك بقى واحترم نفسك وأقبل على ربك ولا تتكبر ولا تتعالى. يبقى دي فيه لفتة علشان هذا، لأنه غالب الكفر، غالب الكفر كبر عناد تعالي، ها؟ فقتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من أي شيء خلقه الله عز وجل؟ من أي شيء خلقه؟ من هذه النطفة، من نطفة خلقه فقدره، من النطفة، والنطفة هي مرحلة من أصغر مراحل تكون الإنسان. يعني بيبقى الأول الإنسان في في في في يعني في في جوف أبيه حيوان منه، وفي مبيض أمه بويض، وبعدين يحصل التقاء يتقابل الحيوان المنوي مع البويضة، يعملوا حاجة كده صغننة خالص، نقطة تبتدي تكبر تكبر تكبر النقطة دي، وبعدين تهاجر من قناة حلوب اللي هو بيحصل فيها التلقيح، تهاجر وبعدين تروح تستوطن الرحم. النطفة دي اللي هي المرحلة الأولى، اللي هي بداية التقاء الحيوان المنوي مع البويضة في قلب قناة حلوب، بعدين تبتدي ترحل نطفة، بعدين مضغة، بعدين علقة. المضغة اللي هي لما تبقي تكبر شوية وتبتدي يتكون فيها شوية لحم كده، كمضغة يعني كأنها قطعة لحم منضوغة، اللي هي بيحصل فيها indentations، يعني إيه؟ يعني لما تبصي عليها، ده إعجاز على فكرة في علم الأجن، إنه الإنسان لما بيكون، أنت متخيلة إنه حتة لحمة تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر، لا ما بتبقاش تكبر كده، لا تلاقي حتة دخلت جوه، حتة طلعت بره، وحتة تضخمت، وحتة بقت حفر، وحتة بقى كده، يعني بيبقى فيها تضاريس، إنجاز لي أن أقول هو ده معنى المضغة، يعني لحمة بس فيها تضاريس، كأنك عضدها بسنانك، ففيها حتة دخلت فيها حتة طلعت كده، ها؟ وبعدين يجي بعد منها علقة، علقة اللي هي القطعة اللحم التي تعلق ببطانة الرحم، كده دخلنا في المرحلة دي. يبقى أصله بادئ من مرحلة صغنونة لا يلتفت إليها أصلا، يعني حاجة ما فيش خالص لا تذكر، مجرد حيوان منوي مجهري مع بويضة مجهرية التقوا في قلب القناة فلوب، يعني عملوا نقطة كده صغيرة، ده أصلك. أيوة أيها الإنسان المتغطرس المتعالي اللي شايف نفسك كبير وضخم وزعيم ومال وجاه وشهادات ووجهات، هو ده أصلك حقيقة، هذه الحقارة وهذه البساطة، ليتك تتذكر أصلك عارفه لما بتشوفي واحد متكبر وكان اصلا فكرت تقولي الله يرحم من فتاة دي متاه، صح بتقولي كده يعني انت اصلا. هو الحقيقه الخطاب لينا كلنا، يا اللي انت كنت اصلك ولا حاجه، نطفه نطفه مرميه كده هو في قلب قناه فلوبه، حاجه صغننه خالص. سبحان الملك، من نطفه خلقه فقدره، من هذه النطفه البسيطه خلقك الله عز وجل وقدرك. خلقه اي اوجده، الخلق بقى اوجده وكونه، وما بين خلقه وقدره دي علم كامل يعني في كلمه خلقه فقدره دي، لانه في خلق وفي تقدير. الخلق اللي هو ايجاد الاعضاء، التقدير اللي هو وضع المهمه للعضو، ده علم كامل بقى. يعني انا اقول ان الله عز وجل خلق العين، تلاقي العين كده وهي بتتكون حاجه غريبه جدا زي بؤبؤه كده كده، بس في الاول في قلب الكلكوعه اللي المفروض هتطلع منها الدماغ فيها نقطه كده كانها حاجه صغننه كده في الجنبين، بداية الخلق. بعدين الخلق مع تقدير، يعني الخلق مش مجرد خلايا بتتقطع وتكتر وتكتر وتكتر وتكتر، لا، في حاجة اسمها التقدير. يعني ايه التقدير؟ يعني وضع الأمر بقدره وتقديره، تقدير إثبات القدر لله عز وجل، وإن الله عز وجل خلق كل شيء بقدر. يعني مثلا يعني احنا انا كنت لما ندرس زمان في الامبريولوجي اللي هو علم الاجنه ده، النفر يقعد يتنح كده، تخيلي مثلا لو شويه الخلايا المسؤولين عن تكوين العين اتكتروا شويه، اتكتروا شويه، فتخيلي اتكتروا شويه لدرجه انه لزقوا في اللي جنبه، يعني الواحد ما يبقالوش مناخير، تبقى عين مربعه كده ماسكه العينتين في جنب. يعني الحمد لله ان ربنا جعلها الخلايا بتاعه العين دي تتكسر لحد درجه معينه وتقف، عشان دي بس تبقى عين، واللي جنب منها تتكسر بدرجه معينه وتقف عشان دي بس تبقى عين، ما ينفعش يبقى اكتر من كده. التقدير، وبعدين شويه خلايا يعملوا رموش، شويه خلايا يعملوا ما اعرفش اقولهم قوي للاسف بالعربي، اللي هي الشفافه، يعني في اللي هي قرنية تقريبا، القرنية دي شفافة شفافة، انت عارفة اي عتامة ما تشوفيش الدنيا تبقى سودة هباب خالص، ما تشوفيش خالص. لو في اي عتامة في اللي ربنا خلقه شفاف، ربنا خلقه شفاف لحكمة، هو لما اتخلق شفاف اتخلق من خلايا شفافة؟ لا، خلايا وعيد تقدير وظيفتها على نحو انها تبقى شفافه، لانهم كلهم كانوا من نفس الخلايا تقريبا، بس كل خليه تقدر بقدرها لمهمتها، فدي بقى دي شفافه ودي بيضه ودي الوان وهكذا، صح؟ انا ضربت مثال بالعين، لكن طبعا الموضوع اكبر من هذا، انك زي ما قلت لك ده علم كامل، علم امبريولوجي اللي هو التطور الاجنه، علم الفسيولوجي كله، علم وظائف الانسجه والاعضاء وكده، العلم ده كامل متكامل في الايه دي، خلقه فقدر، خلق. ومش بس ده كمان بقى كل الوظائف اللي طالعه ومستنبطه من آلات الانسان موجوده معانا في الحته دي، بس يعني خدت الايه دي الكلمتين اللي في الايه دي فتحتيهم هيطلعوا لي كتب وعلوم وما خلصتش على فكره. يعني كل ما ده يحصل ابديتنج في العلم، يعني كل ما ده يطلع حاجه ما كنتش انت تعرفها. يعني مثلا على سبيل المثال احنا واحنا صغيرين كانوا يدرسوا لنا انه الابندكس دي عضو ملوش لازمه، يقول لك الزائده الدوديه، زائده ليه ومش عارفين هي لازمتها ايه، يعني زائده على الجهاز الهضمي كده حاجه طالعه له في الجنب ومش عارفين لها لازمه، قولون خلص، فدي طالعه تعمل ايه ما نعرفش، دوديه عشان شكل الدوده كده، فيقول لك الزائده الدوديه. بعد كده لما كبروا في العلم وتقدموا اكتشفوا انه دي اهم عضو مناعي، من اكبر الاعضاء المناعيه في الجهاز الهضمي، الابندكس دي عضو مناعي خطير جدا جدا جدا في الجسم، كان زمان زائده، دلوقتي ما عادش زائده ولا حاجه، ده بقى له مهمه عظيمه. يعني انا عايزه اقول ان العلم ده فيه تطور وفيه نضج ولسه بنتعلم فيه كلنا كلنا عبر العصور لحد 2022، لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم في خلقه فقدره، لسه بنتعلم الخلق وبنتعلم كيف قدر الله عز وجل مهام الاشياء، يمكن على مستوى السيلولر او المستوى الخلوي الحقيقه، لانه المستوى الخلوي مستوى معقد لانه مش بيتشاف بالعين المجرده، بيتشاف بالالكترون مايكروسكوب، الميكروسكوبات الالكترونيه الدقيقه. على المستوى ده يحصل لك حاله من التناحه، وانا كانت دراستي التخصصيه في الطب كانت فيها اجزاء على المستوى الخلوي في السيلولر ده، والله العظيم اللهم ارزقنا الصدق، الانسان كان يحضر المحاضره يبكي فعلا يبكي، ازاي الخلق بهذه التدقيق، يعني كل ما يكتشفوا حاجه مثلا، يعني مثلا عندك هرمون، تلاقي الهرمون فيه هرمون بيتحكم في الهرمون اللي بيتحكم في الهرمون، وبعدين تلاقي الهرمون اللي بيتحكم في الهرمون فيه ماده بتتحكم في افرازه من الخليه اللي وبعدين مثلا الماده فيه ماده تانية بقى بتتحكم في الماده، لدرجه انك تحسي احيانا انك دخلتي في دايليما وتخشي لاصغر ماده تتصوريها، هقول لك وبكره هتكتشفي ان في حاجه اصغر منها بس احنا لسه ما وصلناش، وفوق كل ذي علم عليم. خلقه فقدر، علم. لو اننا احنا كمسلمين منشغلين شويه بالعلم بدل الهيافه والتفاهه وكريسماس وشتسمس وحاجه، امه والله العظيم مغيبه، امه يعني مش عارفه اقول ايه، بس امه مضيعه، وشباب مضيعين في تيك توك ومش عارفه اسمه ايه بقى والحاجات التانيه، وانستا وشيستا وفيستا والحاجات الغريبه دي كلها، تمتص الآلة شوية الذكاء اللي ربنا اداهم لك، وشوية المثابرة وشوية التأمل، كلهم يروحوا في العك والهبل، وما ننتفع. اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا. يبقى قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدر، خلصت الخلق. ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره دي تقريبا كلها بقى من أول ما تم خلقه لحد ما يوصل للقبر. ولذلك ثم السبيل يسره بعض العلماء قالوا أي يسر له الولادة، تطلع وأوبا يروح الواد طالع، النورمال ليبر أو اللي اسمها الولادة الطبيعية، الولادة الطبيعية الست تخ تخ تخ يروح العيل نازل من تحت. الولادة الطبيعية طبعا لا شيء أفضل من الولادة الطبيعية، أفضل شيء هو الطبيعي يعني مهما كان. أو يسر له السبيل من خلال سيزيريان سيكشن بقى، وفتحنا وطلعناه وولدناه قيصري أو كلام من ده. المهم أنه في علماء قالوا ثم السبيل يسر، أي سبيل خروجي من بطن أمي إلى الدنيا، لكن الحقيقة هي أعم من كده، لأنه ثم السبيل يسر إلى اللي بعد منها جت ثم أماته. ولذلك ده يشعرك أنه قضية السبيل أوسع من سبيل الولادة بس، لا ده سبيل الولادة وسبيل النضج وسبيل التعليم وسبيل الجواز وسبيل الحياة وسبيل الوظيفة وسبيل وسبيل وسبيل، دنيته كلها في سبيل ربنا يسره لك، سهله لك، أوجده لك، أتعيش خلق لك أكل وشرب ومية وهواء ونجوم وشمس وأقمر و و و و و علشان عشان تعرف تعيش، خلق الكون كله لأجلك، تتولد ربنا خلق لك رحم، أنت تشوفي حياة الطفل في الرحم دي جنة، الطفل في الرحم ده آخر روقان، آكل شارب نايم بيلعب بيتنطط كل حاجة زي الفل، سبحان ربي العظيم. يتولد يلاقي بقى في الدنيا ربنا يعوضه خير بقى، بس برضه هيلاقي، لأنه الإنسان له رزقه في طعامه في شرابه في اتساء وفي عطاء الله عز وجل، ربنا بيسر لك الأمر، بس أنت تتبع الخير بقى، اختار سبيل الحق وسبيل الرشد في أمر الدين، سبيل الحياة ميسر بفضل الله عز وجل. زي ما لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانة، بس لو تتوكل. وأنا بحس أحيانا أن صعوبة القرار أنك تعرف توصل لمرحلة أني متوكل على الله عز وجل، دايما أنت بتبقى متعلق قوي بالأسباب، ماسك فيها وبتحدها وبتحسبها، علي التوكل على الله عز وجل ستفاجأ بالرزق. لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، تغدو بطنها فاضيه مفيش في اي حاجه، تعود بطانه ترجع بطنها ما شاء الله مليانه، ما تعرفش الرزق يجي منين، يجي من الله عز وجل. السبيل ميسر، فقط تتبع السبيل. انا مش بقول ما تاخدش بالاسباب، خد بالاسباب، لكن السبيل ربنا ميسره عز وجل، السبيل ميسر للرزق وللخير وللعطاء وللنماء، وافضل انواع الرزق الذي يسر الله عز وجل فيه السبيل، حتى انقطعت عنا الحجه سبيل العلم والتعلم في هذا الزمان، ما شاء الله قوة إلا بالله. صحيح ما فيش مسجد حاليا عندنا في المنصورة، بس في لقاءات وفي دور وفي نت وفي زوم وفي وفي وفي وفي، يعني الذي يريد أن يصل إلى الخير السبيل ميسر، يستطيع أن يصل إلى الخير، ملكش غلطة بقى. يبقى من نطفة خلقه فقدر، ده علم كامل زي ما قلت لك، علوم كاملة والله. ثم السبيل يسره، كأن القصة كلها اختصرت في الكلمتين دول، اتخلق وربنا سهلها له، وبعدين ثم أماته فأقبره، هي دي نهاية القصة، أماته فأقبره، أماته يعني ربنا موته خلاص، وأماته لأنه الله عز وجل هو الذي يفعلها لك، محدش فينا بيموت نفسه ولا يملك قرار انه يموت امتى. الاماته امر محض لله عز وجل. يمكن السبيل ربنا قال عليه ايه؟ يسر، سهله، عشان انت ليك فيه تتبع للسبل وبحث عنها واختيار ليك فعل فيها. انما في اماته نسب الفعل مطلقا الى الله عز وجل، هو الذي اماتك. ولذلك ما حدش فينا بيقدر يحدد هيموت امتى، او حبيبه هيموت امتى، او ابنه هيموت امتى. قرار الموت هذا لا يعلمه الا الله عز وجل، لا يعلم الاجل الا الله عز وجل، ايا كان المدعين لا يعلم الاجل الا الله عز وجل. ثم اماته فاقبره، فاقبره اي فوضع في القبر. الاقبار اي دفن، كلمة أقبره أي أسكنه القبر اللي احنا بنسميها الدفن، فأقبره. وهذه من منة الله على الإنسان برضو أن يستره. يعني تخيلي اللي بيحبك وبيموت فيكي، لو أننا ما بندفنش بعضينا، يعني الواحد مثلا حبيبه يموت جنبه بعد أسبوع يعفن ويدود، وإيه القرف ده؟ هيجيله قرفة منه بعد ما كان بيحبه ويتقرف منه. ولذلك الناس العوام يقولك إكرام الميت إيه؟ آه صح كده، إكرام الميت دفنه. لأن أنت لما تدفنه خلاص بقى بيكرم بالستر، يستر بقى، يقوم يكرم بهذا الستر، يحصل اللي يحصل جوه بقى ملناش علاقة بقى، ربنا يستر علينا وعلى المسلمين. ممكن إنسان يبقى في قبره منعم ويبقى في قبره، سبحان الله. يعني أنا كنت قرأت القصة أنه بعض علماء السعودية وهم حصل سيل جرف منطقة شهداء أحد، فبدأوا يعيدوا دفن الجثث اللي ظهرت بسبب السيل. فالعلماء اللي حضروا هذا الموقف يقول فوجدنا جثة تشبه مواصفات حمزة بالضبط، مبقور بطنه، مجدوع أنفه، موجود بالضبط. سبحان الله، بيقولوا وإحنا بنشيله صار يثخب دما، احنا بنشيل الجثه بيخر دم كانه لسه ميت حالا. سبحان ربي العظيم. في احياء، في احياء عند ربنا يرزقون. وفي انسان تاني سلمنا الله واياكم بقى، والديدان وهوام الارض ودوابها وما شابه، والامر مرده الى الله عز وجل، لانه امر القبر امر غيبي بالنسبه لنا. صحيح احنا بنشوف الظاهر، لكن تقييم الظاهر هذا مرده الى الله عز وجل. يعني مش كل انسان انا بشوف حصل له كذا او حصل له كذا يبقى على ظاهرها ان ده نوع من انواع الاساءه او الطرد او ما شابه. لا، تقييم الامر الى الله عز وجل امر غيبي. ثم اماته فاقبره، أي ثم قبض الله عز وجل روح هذا الإنسان وكتب عليه الوفاة وأكرمه بأن يقبر في قبر. وعملية القبر دي عملية إكرام للميت، وهذا موجودة في كل الشرائع السماوية. ولذلك تجدي أهل الشرائع السماوية كلهم بيقبرون، بخلاف مثلا الشرائع الوضعية، يعني مثلا زي المجوس، زي الهندوس مش يحرقوا ناس مش عارفة تطحن وحاجات كده غريبة يعني. إنما إحنا واليهود والنصارى كل اللي لهم أصل من جهة التشريعات السماوية كله بيقبر، بيقبر يعني بيحط في قبر، يدفن هو القبر، وهذا من إكرام الميت. ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، ثم إذا شاء أنشره، لأن هذا فيما يستقبل. ثم بقيت القصة بقى عشان تبقى عارفة قصة الإنسان، هو من نطفة خلق، قدر، نزل سبيل، ميسر، مات، أقبر، ثم إن شاء الله بالسلامة. القصة مش خلصت لما دخل القبر، لا، لسه في بقية القصة. ثم إذا شاء انشر، لما ينشره الله عز وجل، النشر اللي هو بقى إيه؟ اللي هو البعث الذي يكون بين يدي الساعة، الله عز وجل، عفوا، البعث الذي يكون بعد النفخ في الصور، النفخ في الصور اللي هي النفخة الثانية، هو ده بقى اللي هيبقى فيه البعث والنشر. النشر لأنه الإنسان بيحيى مرة أخرى ويقوم بين يدي الله عز وجل مرة أخرى، علشان بقى الحساب والسؤال وعرصات القيامة. إمتى ده؟ إذا شاء الله عز وجل فيما يستقبل. يعني القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا ما زلنا بنقرأ وإحنا لسه على الحياة الدنيا. فإذا شاء، لما يأتي الوقت الذي شاء الله عز وجل وقدره، يحصل هذا النشور. كأن الله عز وجل جمل القصة من أولها لآخرها، من أول ما كنت نقطة صغننة. عارفة لما يبقى الواحد له شريط كده حياته، ها، واحد بيقول لك أنا بصور، واحد أنا شفت واحد بيقول بيصور بنته كل سنة في ذكرى ميلادها لمدة مش عارفة 30 سنة، وبعدين يعملهم لقطة كده. هو الفكرة كلها متاخدة مسروقة من هنا، ها، إنه تجمل لك القصة، القصة كلها من أول نقطة لحد إذا شاء أنشره. من أول نطفة لسه صغننة كده هو نطفة لحد ما توصل، ثم إذا شاء أنشره، يبقى ساعتها دي القصة الحقيقية، دي قصتك الحقيقية. الاكتفاء بلقطة السنة اللي انت فيها والشهر اللي انت فيه واليوم اللي انت فيه عبارة عن ضيق أفق، عبارة عن خيابة، إنجاز لي أنا أقول إنك تبقى محدود الأفق دايما. بصلها من الأول للآخر، هتفرق معك كتير، هتفرق معك كتير لما تبصلها من الأول في الكبر، في الطغيان، في التجبر، هتفرق معك تجاه الانصياع والطاعة والتواضع والإخبات والإقبال على الله عز وجل. وصلها في الآخر لما تنشر، هتفرق معك كتير برضو في إنك تزعن وتقبل أيام قليلة، تقف بين الله عز وجل، تكافأ، تعطى. النظر إلى يوم القيامة يعين الإنسان على الإحسان في الدنيا. إحنا هنكتفي بهذا القدر، هنقف عند الآية 22، ثم إذا شاء أنشره، وإن شاء الله في المرة القادمة نتابع في تفسير ووقفات إيمانية مع سورة عبس وتولى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. وهنقفل التسجيل ونفتح مساحة للأسئلة، تفضل.